الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وأصحابه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فأما تحريم نكاح الزانية فقد تكلم فيه الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم، وفيه آثار عن السلف، وإن كان الفقهاء قد تنازعوا فيه وليس مع من أباحه. ما مراجعة من الجهاد ها إن شاء الله. وإن كان فأما تحريم نكاح الزانية فقد تكلم فيه الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم، وفيه آثار عن السلف، وإن كان الفقهاء قد تنازعوا فيه وليس مع من أباحه ما يعتمد عليه. ما يعتمد عليه؟ وليس مع من أباحه ما يعتمد عليه. نعم اسمح لي، يعني إذا عرف أن امرأة تزني لا يجوز الشخص أن ينكحها حتى تتوب. وقد ادعى بعضهم أن هذه الآية منسوخة بقوله والمحصنات، وزعموا أن البغي من المحصنات، وتلك الآيات حجة عليهم، فإن أقل ما في الإحصان العفة، وإذا اشترط فيه الحرية فذلك تكميل للعفة والإحصان. ومن حرم نكاح الأمة لئلا يرق ولده ومن حرم نكاح الأمة لئلا يرق ولده كيف يبيح البغي التي تلحق به من ليس بولده؟ وأين فساد فراشه من رق ولده؟ وكذلك من زعم أن النكاح هنا هو الوطء، والمعنى أن الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشركة، والزانية لا يطأها إلا زان أو مشرك، وهذا أبلغ في الحجة عليهم. فمن وطئ زانية أو مشركة بنكاح فهو زان، وكذلك من وطئها زان فإن ذم الزاني بفعله الذي هو الزنا حتى لو استكرهها أو استدخل الذكره وهو نائم كانت العقوبة للزاني دون قرينه. وهذه المسألة مبسوطة في كتب الفقه. والمقصود قوله: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، فإن هذا يدل على أن الزاني لا يتزوج إلا زانية أو مشركة، وإن ذلك حرام على المؤمنين، وليس هذا لمجرد كونه فاجرا بل لخصوص كونه زانيا. وكذلك في المرأة ليس لمجرد فجورها بل لخصوص زناها، بدليل أنه جعل المرأة زانية إذا تزوجت زانية، كما جعل الزوج زانيا إذا تزوج زانية. هذا إذا كانا مسلمين يعتقدان تحريم الزنا، وإن كانا مشركين فينبغي أن يعلم ذلك. ومضمونه أن الرجل الزاني لا يجوز نكاحه حتى يتوب، وذلك بأن يوافق اشتراطه الإحصان. والمرأة إذا كانت زانية لا تحصل فرجها عن غير زوجها، بل يأتيها هو وغيره، كان الزوج زانيا هو وغيره يشتركون في وطئها، كما تشترك الزنات في وطئ المرأة الواحدة. ولهذا يجب عليه نفي الولد الذي ليس منه. فمن نكح زانية نعم والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.